فقد تشيعوا بسبب حضورهم لمحاضرات نواب صفوي الرافض الإيراني، حتى أنهم كانوا يذهبون للزيارة في النجف في العراق. وكانت اليهودية والشيوعية لها دور كبير في دعمها، كما قال الشيخ المحدث أحمد شاكر من علماء مصر وقد عاصر ظهور هذه الجماعة، كان يقول: الإخوان المسلمون دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، كما نعلم ذلك علم اليقين. وواقع الإخوان التاريخي ومواقفه والأحداث التي حصلت في العالم الإسلامي والعربي يبرهن أن هذا التنظيم إنما قد أسسه ودعمه هذه الفرق وهذه الملل، فارتباطهم الوثيق السياسي مع اليهود وإيران يدل على ذلك. وما حصل من أمور في العالم الإسلامي والعربي يبرهن على ذلك، وأنها جماعة وتنظيم سياسي وجد لحرب أهل الإسلام، وأنهم سلاح لليهود والنصارى لضرب المسلمين وخلخلة أهلهم، فهي إعادة للحروب الصليبية بأسلوب جديد وسلاح جديد، يجعلون من يقاتل الإسلام والمسلمين هم من بني جلدتهم